إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. فخلع اسما براقا على الشجرة المحرمة فسماها بشجرة الخلد. من أراد أن يعتبر بهذه القصة فليعلم أن الله عز وجل أرسل رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ليحل لنا الطيبات ويحرم علينا القبائح. فكل ما حرمه صلى الله عليه وآله وسلم ينبغي أن يكون خبيثا، وليعلم أن الخير في اجتنابه. وكل ما أمر به صلى الله عليه وآله وسلم أو أباح فهو إن أمر فأمره واجب النفاذ، وإن أباح فهذا دليل على أن المباح من الطيبات. ينبغي على العبد أن يسلك هذا المسلك دائما وإن خالفه من خالف. يعني مثلا تأتي شيطانة من شياطين الإنس، تقول كيف ندعو المرأة إلى تغطية رأسها ونحن قد دخلنا القرن 21؟ ايه الكلام ده؟ يعني هل في العقل ما يحتم على الانسان اذا وصل الى القرن 21 ان يتمرد على الله عز وجل؟ هل قال ربنا تبارك وتعالى ان شرائعه او بعض شرائعه تسقط بالتقادم؟ وهل مثل هذا الكلام لهذه العلمانية الوقحة يعارض به كلام ربنا عز وجل او كلام رسولنا المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى؟ ان هو الا وحي يوحى. وكذلك يسأل الفيلسوف الذي كان يلقب بفيلسوف الجيل، يسأل عن الحجاب فيقول هو ردة حضارية. يعني المرأة التي لبست الحجاب ارتدت عن الحضارة. الردة ان ينتقل الانسان من دين الى دين، وقد يرتد من باطل الى باطل. لكن الردة في عرف الشرع ان تخرج عن الحق وهو الاسلام الى اي ملة اخرى من الملل او الى لا شيء، الخروج عن الاسلام. فتصور ان هذا الرجل يسأل عن شريعة من شرائع الاسلام عن الحجاب فيقول هو ردة حضارية. يقول رأيت امرأة في الطريق لبست ثيابا غطت بدنها كله ولم يظهر الا العينان، فنظرت اليها وتأسفت في نفسي وقلت كيف تصبح هذه رائدة فضاء. انت شايف التعبير البراق؟ كيف تصير هذه رائدة فضاء؟ طب وما هي الاهمية في ان تصير رائدة فضاء؟ السؤال الثاني، المرأة تعرت منذ زمان بعيد، فمن من النساء المسلمات العاريات صارت رائدة فضاء؟ وما هي الأهمية في أن تصير رائدة فضاء؟ لكن هو أراد أن ينصب تعارضا بين الدنيا والدين، بين الدنيا والدين. كبرت كلمات تخرج من أفواههم. وقص على ذلك، فدائما شيطان الإنس أو الجن يخلع على المحرمات أسماء براقة، وعلى الطاعات أسماء منفرة. لك أن تتصور مثلا أن المجاهدين في فلسطين متهمون بالإرهاب، هم الإرهابيون. أما اليهود القتلة السفاحون فإنهم يدافعون دفاعا مشروعا عن النفس، وشارون رائد من رواد السلام. الشيطان انس هو ابوه لعنة الله على الكافرين جميعا. هو الذي قال هذا الكلام. دائما ما تجد الشيطان سواء كان الشيطان انس او شيطان جن اعادة اقارب الساعة الى الوراء. الكتب الصفراء. الكتب الصفراء على طول تيجي في دماغك ايه? الكتب القديمة بتاعت السلف كل فيها احوال الصحابة والتابعين. كل ده مهجر وراح. كل هذا ضائع. اليهود يستمسكون الى الان بتوراتهم. ويعتقدون انهم ينفذون التوراة. والأدلة الخريطة من النيل والقراط معلقة في الكنيسة. نحن الذين صرفنا عن ديننا بمكر الكافرين ومكر المنافقين الذين صدقوا علينا والذين هم أخطر على ديننا وعلينا من الكافرين. لذلك يقول الله عز وجل في المنافقين هم العدو تحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. واحد من الفنانين الأدباء أو واحد من الكتاب كالكاتب فرج علي كودا يقول فن الدليل الواقي. فن الدليل الواقي. انت عارف الدليل مرأة فيلم ايه? انت عارف? فن الدليل الواقي. يقال عليه ده محرم. هذا لان المسلمين يفكرون بذكورهم. شايف التعبير الواقع? هذا لان المسلمين يفكرون بذكورهم دائما. يعني ناس يفكروا بالجنس دائما. دي شرائع وحدود. والذين خرجوا عن هذه الحدود وحطموا الاطر التي وضعها لهم ربهم عز وجل. انت بتشوف الاحصائيات اللي جايه من الغرب. يعني معظم الناس في الغرب صاروا ابناء غير شرعيين. اولاد زنا. اولاد زنا. والراجل من دول تلاقيه محترم ولابس البدله والكرافطه وما الى ذلك وانت لا تدري. هل هذا الرجل يركب في اخر النهار ام لا? لان الرياض منتشر بينها. تصور ان بينك انجلترا الكنيسه تبيح الرياض. الكنيسه الانجليزيه دي كنيسه دائما خارجه عن سائر الكنائس. تبيح الرياض. تبيح ان يتزوج الرجل من الرجل. لا حول ولا قوه الا بالله. هذه المفروض كل الكلام ده بيتم تحت ايه? تحت مسمى الحرية. الحرية حقوق الانسان. واخد بالك? حقوق الانسان. الحرية. انت حر ولا عبد? انت عبد. هذه هي الصفة والتي ستقدم بها على ربك ومليك. ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن ايه? عبدا. عبدا. وهو القاهر فوق عباده. انت شئت ان ابيت. لكن هناك العبد الطائع الصالح وهناك العبد الآبق المتمرد. الا انه عبد. ده عبد وده عبد. ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيشغل لك القلب. لو وقفه مين يشغله? هو اللي بيشغل لك الكبد. لو اوقف الكبد هتعمل ايه? البنكرياس زيرو. فهو القاهر فوق عباده سبحانه وتعالى. لكنه امد لنا الى اجل مسمى سبحانه وتعالى. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم الى اجل مسمى فاذا جاء اجلهم لا يستقبلون فان الله كان بما يعملون فان الله كان بعباده بصيرا. دي آية ثانية. لا يستقبلون ساعة ولا يستقبلون. هذه في آية اخرى. فالشيطان قال هل ادلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى? ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة? الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين. قراءة الجمهور ملكين من الملائكة. وهناك قراءة الا ان تكونا ملكين بالكسر من الملك الملك. وهذه القراءة يدل عليها قوله تعالى هل ادلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى وقاسمهما اني لكما لمن الناصحين. شوف بقى صور التوكيد التي اوردها الشيطان على ادم عليه السلام وزوجه. اولا حلف بالله عز وجل القسم. ثانيا اتى بالان وان اداه ايه اني ان اداه توكيد. ثالثا قدم المعمول على العامل يعني اني ينبغي ان يكون من الناصحين اني ناصح لكما لا قال اني لكما فقدم العامل المعمول على العامل ليبين ان هذه النصيحة خاصة بهما وان فائدتها ستعود عليهما لا على غيرهما. يعني اذا هي نصيحة او هو اسلوب يفيد الاختصاص. هذه النصيحة خاصة بكما انتما فقط. ان لكما لمن واللام هنا لام ايه التوكيد ادي توكيد رابع لكما لمن الناصحين لم يقل انصح لكم لا ناصح والناصح اسم ايه اسم فاعل فهذا يدل على انه على انها على انها صفة ثابتة فيه. كيف يقول لك الرجل ده صادق الرجل ده صادق يعني دائما يلزم الصدق. لكن لما نقول هذا الرجل صدق يحتمل انه صدق في هذا الخبر بالذات وقد يكذب في غيره. اما ان كنا صادق اسم فاعل يبقى ده معناها ايه ان الصدق ملازم له. فبذلك يقول الشيطان لمن الناصحين ولم يكن انا الناصح فقط لا ده هو عايز يقولهم ان انت لما تريد ان تقنع واحدا مثلا بشيء تقول له ده الشيء الفلاني ده مش كلامي بس ده كلام كل الناس. فكذلك الشيطان يقول انا ناصح من ضمن الناصحين وكل الناصحين على هذا. لما في ادوات التوكيد استخدم كم اداة من ادوات التوكيد حتى يدليهما بغرور فدلاهما بغرور والعياذ بالله. اكل من الشجرة فبدت لهما سوآتهما وطفقا يلقطان عليهما من ورق الجنة. اهل التفسير هنا لهم كلام عظيم يقولون ابن ادم له لباس داخلي ولباس خارجي. اللباس الداخلي هو التقوى كما قال عز وجل يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا وايه لا وريشا قد انزلنا عليكم لباسا وريشا ولباس التقوى يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكما وريشا سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ولباس التقوى ذلك خير. اذن في اللباس الخارجي والريش الذي يستر السوءتين وهناك اللباس الداخلي وهو التقوى. يقولون فان خلع الانسان لباسه الداخلي فلا بد وان يخلع لباسه الخارجي ولا بد وان تبدو سوءته. والعياذ بالله. خلي بالك من الكلام بتطبيقه كده على النساء. المرأة إن خلعت لباس التقوى خلاص تجدها تتعرض. أنا بسمع الآن ألفاظ من الفتيات في الطرقات ما كنا نستطيع أن نقولها مدة أن كنا بعيدين عن دين الله تبارك وتعالى. يعني في فترة البعد عن دين الله ونحن فترة الشباب في فترة الضياع ما كنا نستطيع أن نتفوه بهذه الألفاظ التي نسمعها من الفتيات الآن. للقضية لباس التقوى زال فلا بد أن ينزع عنهما لباسهما ليريهما سيئاتهما والعياذ بالله. فإذا اللباس الداخلي وهو لباس التقوى النزع نزع معه اللباس الخارجي. ومن عجب أن الشيطان وهذه طريقة من طرق إدواره يزين للعبد المعصية ويدعوه إليها يحفظ عليها ويعينه حتى إذا وقع العبد في المعصية دل عليه وفضح أمره وانخنث بعيدا وتخلى عنه يضحك منه ومما أصابه والعياذ بالله. لديها مثلين في القرآن وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالبا لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. القصة دي ورد السليم قال ابن إسحاق لما وصل النذير إلى قريش لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج يريد عير أبي سفيان عير قريش التي كان عليها أبو سفيان وكان ذلك سببا في حدوث موقعة بدر. أجمعت قريش الخروج نووا الخروج فتذكروا ما كان بينهم وبين بني بكر من العرب فكاد ذلك أن يثنيهم عن الخروج فأتاهم الشيطان في صورة سراقة بن مالك بن جعشم المبلجي وكان من أشراف بني كنانة وقال أنا جار لكم من أن يصلكم شيء من كنانة تكرهون. فخرجوا يعني أول ما خافوا إن كنانة تستجد خروجهم وكان هناك فأر بين قريش وكنانة. قريش لما عزمت على الخروج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تذكرت هذا الثأر وخافت أن تغدر بهم قبيلة كنانة فتبدأ لهم الشيطان في صورة شريف من أشراف كنانة وهو سراقة بن مالك بن جعشم قال أنا جار لكم لن يصلكم من كنانة شيء تكرهون. فخرجوا وخرج معهم كلما نزلوا منزلا رأوه معهم حتى اسلمهم الى عدوهم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين ثم انتحر. واذ زين لهم الشيطان اعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس واني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال اني بريء منكم إني أرى ما لا ترون. أنا أرى ما لا ترون يعني أرى الملائكة وهي نازلة لنصرة المؤمنين وتأييدهم. في قصة عجيبة تانية كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. قصة إيه؟ قوم أتوا على راهب عابد في صومعته وتركوا عنده جارية صغيرة لباع السفر. شبت هذه الجارية اول شيء ينبغي ان يفعل ايه ان لا يختلي بها لانها صارت شابة. والنبي عليه الصلاة والسلام قد بين انه ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. لكنه لم يفعل رغم أنه من العباد. فهذا دفعه إلى دركة أخرى كان يتلطف عليها من ثقب الباب، يراها وهي تلبس وتقلع ملابسها وما إلى ذلك، حتى وقع عليها زنى بها فحملت فاحتار ماذا يفعل، ماذا يقول لأهلها. فتمثل له الشيطان وقال اقتلها، نسلها وقل إنها ماتت أو هربت. ففعل. فلما جاء أهلها دلهم على مكانه. ازاي دلهم على مكانه؟ نجد احيانا بتدخل مكان كنت تحس ان في حدث غير عادية، ومن الممكن انك انت تستنتج ايه اللي حصل، وده مثلا حد يبص لواحد وقدامي مثلا حاجة خبطها بسرعة، واخد بالك؟ تحس ان في شيء مريب وتتوقع امرا ما وتجده كما توقعت. الشيطان يوقعه في الامر ثم يفضحه ويدل عليه. الكلام ده اخوانا في سائر التصرفات، يجي للشاب الصغير يشرب السجاير، يا راجل حد شايفك؟ هو انت ابوك شايفك؟ مفاجأ بانه ماسك السجارة كده ابوك وشه، انت واخد بالك؟ ابوك وشه بالضبط، نسأل الله السلامة والعافية. فقتل هذه الجارية او هذه المرأة ودفنها. فلما جاء اهلها دلهم على مكانها، احيط بالراهب، فقال له الشيطان انا استطيع ان اوقظك بشرط ان تسجد لي. انت واخد بالك عمال ينتقد بي من صغيرة الى صغيرة الى كبيرة الى كبيرة اكبر، من صغيرة بهذه الاختلاء بالمرأة الاجنبية الى صغيرة اخرى وهي التلطف، الى كبيرة وهي الزنا، الى كبيرة الاسد وهي الايه القتل، الى الشرك. كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر، فلما كفر قال اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين. يجي لك ساعة الغضب، يجي بالغضب بساعة الغضب يقول له خلاص الست دي مش نفع، مراتك دي مش نفع، دي ست مجرمة وسيئة وغير مطيعة، ويريه امرأته كتلة من السيئات، يقوم على طول يروح جابر اليمين كالرجل الذي جاء الى ابن عباس رضي الله عنهما وقال له قلت لزوجي انت طالق بعدد نجوم السماء، ما جابت على كده الوقت. فقال ابن عباس كان يكفيك من ذلك ثلاث. ايه عدد نجوم السماء دي؟ فالراجل جاي عيط ليه دلوقتي؟ اذا هذا دليل على ان الرجل تسرع، وفي لحظات الغضب اراه الشيطان امرأته قتلة من العيوب حتى القى اليمين. اول ما يمكن يمين تلاقيه قاعد مكانه كده وهمد ويقول انا عملته ده واتصرف ازاي؟ ويبتدي يبحث لحد ما يقع في الحرام. جاري واحد في يوم وزوجته الساعة 6 صباحا، والست امرأة منتقبة وزوجها راجل منتحر، وقال لي يا عم الشيخ الست دي انا طلقتها لحد دلوقتي 5 مرات. 5 مرات؟ لا والله يا اخويا. زجرتهما قلت لهم الكلام ده ما ينفعش، واتضح ان هم سالوا الشيخ فقط، وسالوا لجنه الفتوى وسالوا وسالوا. لما نزل من عندي قالت له انت بولادي مش هسيبك، لحد ما راحوا الى منطقه سمره، وواحد من المتسرعين قليل ام علم قال يا راجل بمراتك وما هي اعترف الاولاد ازاي؟ روح عيش معاه. فراح عاش معاه، انت واخد بالك؟ طلعها 5 مرات وجاي بيسأل عن اليمين السادس وكل ده مش عاجبه، وسأل لجنة الفتوى قالوا له دار الإفتاء قالوا له كل دول قالوا له ان ده حرام، ده انت في زنا، ومع ذلك راح عاش معاها وسينجب منها اولاد زنا والعياذ بالله، ويظل على هذا الى ان يلقى الله ما لم يتباركه ربه عز وجل برحمته. دي طريقة الشيطان يزين المعصية. يقول لك راجل اقبل ولا تقف. وبعدين انت خايف من ايه؟ هتسأل من الذنب كمان يا ذنب ده. ويجي شاب يقول له لابوه طيب انت اتولدت شيخ؟ اتولدت ملتزم؟ لا. طب ما تسيبني اعيش حياتي زي ما انت عشت حياتك وبعد كده انتحي والتزم. طيب يا ابني لو احنا نعرف امرين انا مستعد امشي معاك في نفس الطريق. متى سيكون الاجل؟ وهل اذا اردنا الرجوع الى الله عز وجل حينئذ نتمكن من ذلك ان هذا ليس الينا؟ النقطة الاولانية لا يمكن حد يعرفها. متى يكون اجله؟ وكذلك النقطة الثانية لان الله عز وجل قال يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم بما يحييكم واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون. وانه اليه تحشرون. ان الله يحول بين المرء وقلبه. انت بتيجي في اوقات كتير تقول خلاص ده السجاية دي هتضيعني يعني مش هصبر. وبعد لحظات الايمان الاعتبار ويحاول بقى انه ينيم ضميره ينيم ضميره. واحد كان بيصلي السنن الراتبة تركها يريد ان يعود اليها لا يستطيع. واحد يقول لك انا كنت بختم القرآن كنت بقرأ في كل يوم ثلاث اجزاء النهارده لا استطيع ان اقرأ ربعا واحدا. يحاول لا يستطيع. واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون. طيب شوف الآيات اللي ورد في سورة النساء في قوله تعالى إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا. ان يدعون من دونه الا اناثا يعني ايه الايه؟ نحن نعلم ان قريشا زعمت ان الملائكة بنات الله. كانوا يعبدون الملائكة ويزعمون ان الملائكة بنات الله. ولذلك يقول عز وجل وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن اناثا اشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. طب من الذي زين لهم هذه الافكار المجرمة؟ الشيطان. فلذلك قال عز وجل ان يدعون من دونه الا اناثا وان يدعون الا شيطانا مريدا لعنه الله طرده برحمته عز وجل وقال لاتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. الله في هذا الموضع يقول لاتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. وفي موضع اخر في سورة السجن يقول قال ربي لما اغويتني لأزينن لهم في الارض ولأغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين. قال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. كل هذا هل كان عن يقين من الشيطان ام عن ظن منه؟ عن ظن لان ده امر مستقبلي والمستقبل لا يعلمه الا الله. فقال هذا بظن. فلما تحقق ظنه في البشر لانه قال ولا تجد اكثرهم شاكرين وفعلا ربنا سبحانه وتعالى يقول وقليل من عبادي الشكور. فلما وقع ما ظنه ابليس قال الله عز وجل في الايات التي في سورة سبأ ولقد صدق عليهم ابليس ظنه فاتبعوه الا فريقا من المؤمنين. يعني تصور انت كده تخلي ابليس يصدق في كلامك تمكنه من نفسك فيصدق ظنه الذي صرح به امام الله عز وجل ان لله وان اليه راجعون. فهنا في هذه الايه تقول ان يتبعون من دونه الا اناثا ان يدعون من دونه الا اناثا وان يدعون الا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لاتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولا اضلنهم اي عن الحق. فماذا بعد الحق الا الضلال؟ فالاضلال هو الصرف عن الحق. ولا اضلنهم ولا امنينهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما يريد تعويق التوبة وتأخيرها. ومن لأنهم يعني طول الأمل يكيد الشيطان لك ايه العمر أمامك طويل ستحيا حياة طويلة وستصيب لذتك من الدنيا ستعلو على أقرانك ومنافسيك وستنتصر على اعدائك والدنيا دول كما كانت لغيرك فستأتي اليك ولا يزال يزين له ويمد له في الامل حتى يصرفه عن التوبة. ولذلك قال ابن عباس ولأمنينهم يريد تعويق التوبة وتأثيرها. وقال الزجاج رحمه الله انظر بقى الى هذا الكلام قال ولا امنينهم يجمع عليهم مع الاضلال ضمان الحظ في الاخره. اذا الانسان ضلالي وضائع ومع ذلك معتقد ان الجنه في جيب اليمين يقول لك بس ده احنا في الجنه حتى واحنا نيجي ايه في الناس. طب وانا ربنا مديني الفلوس دي ليه؟ مش ده دليل على ان انا رجل صالح؟ الله مش دي مخالف الكافرين يا اخوانا؟ وقالوا نحن اكثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبين. فقال الله عز وجل بعد ذلك وما اموالكم ولا اولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى الا من امن وعمل صالحا فاولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات امنون. ولذلك يقول في سورة المؤمنين أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات. أنت فاكر إحنا بنديك الحاجات دي عشان ده كويس؟ بل لا يشعرون. مين اللي إحنا بنسارع له في الخيرات؟ إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم لربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. يقول لك أنا إحنا كويسين إحنا تمام. فكلام الزجاج أن الشيطان يجمع عليهم الضلال ومع ذلك اعتقاد نوال الحظ اعتقاد نوال الحظ في الآخرة يضيف إليه اعتقاد نوال الحضور في الدار الآخرة. شوف الرجل صعب الجنتين قال أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة. طيب كم ده ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا. كاسب ومتكبر ومجرم ومع ذلك بيجزم ان هو سيكون اول الداخلين. فهذا معنى قوله تعالى ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن اذان الانعام. البت هو القطع القطع من اذن والجدع من امن الجمع للامن والامر لهم قد يبتكن اذاننا عنه واحد يقول لك يعني اذا شق اذن الانعام محرم لا اعلم ان المفسرين متفقون على ان الله عز وجل انما اراد بذلك وهو اعلم البحيرة والسائبة اي الانعام التي كانوا يسيبوا لها لآلهتهم يجي شق اذنها تعليما لها متعلمة يعلم ان هذه بحيرة انها سائبة ويترك يقول دين الآلهة اذا نزلت في ارضي لا استطيع ان امنعها لا يغض وضعها لا تقلع لا تركب وتظل هكذا حتى يأتي الموعد الذي حدده فيأتي بها ويذبحها عند الآلهة الكلام ده للأسف الشديد بيحدث الى الان في بعض بلاد الصعيد بيخيط سائبة للسيدة زينب أول الحسين رضي الله تعالى عنهم يسيبها كده على هذه الصفة ثم يأتي فيذبحها للحسين أول السيدة زينب رضي الله تعالى عنهم إذا كنا ضلال بعيد فلا يمسكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله يغيرن خلق الله دي لها معنيين أصغر المعنيين دين الله هذا قول ابن عباس وإبراهيم النقعي والضحاك وقتادة والسدي وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير قال طائفة كبيرة من المفسرين ولآمرنهم فلن يغيرن خلق الله قالوا دين الله زي بقى ايه الدليل على كده قال الله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها كمل لا تبديل لخلق الله اذا الانسان بيولد على الفطرة خليل لو سبته زي ما هو فيطيع ربه عز وجل مجرد ما تقول دي شريعة ربنا خلاص لكن شياطين الانس والجن تغير هذه الفطرة كما ثبت في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة فابى الله يهودانه اذا شايف هذه الفطرة ازاي فابى الله يهودانه او ينصرانه او يمجسانه زاد الامام المسلم او يشركانه يعني يجعلانه مشركا كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء البهيمة لمن تتولد سليمة وصحيحة هل تحسون فيها من جدعاء هل بتولد مشقوقة الأنف أبدا بتولد سليمة أنت اللي بتشق أنفها فكذلك المولود يولد على الفطرة فأنتم الذين تغيرون هذه الفطرة بتلاقي طفل صغير ابوه يقول له يلا تعالى يا عبد الرحمن قول سمع تلاقي الاب يسمع قرآن اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسمع ويجي اب ثاني يقول له تعالى يا ثابت تلاقي الاب بيتهز زي القرد او الله اللي تمسك نفسه يقول اهلي هذه تخمين في نفس العمر فأبى الله يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو يشركانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها قال أبو هريرة رضي الحديث رضي الله تعالى عنه اقرأوا إن شئتم فأقم وجهك للدين حنيفا والحنيف هو المائل الى الحق عن قصد مش بالصدفة او بدعة باطل لا المائل يعني المنحاز الى الحق قاصدا ذلك. فأقم وجهك للدين حنيفا. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. ذلك دين قيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون منيبين اليه واتقون. اذا تسمي الموضوع على فطرة خليها كذا ما هو. ده لو مات احيانا الانسان يغبط او في كثير من احيانا لكن الاطفال اتقتلوا الحمد لله قتلوا على الفطرة. انا حدث في حادثة طيران وانا في الثامنة من عمري وكنت على وشك الموت. الان تمنيت كثيرا لو اني مت حينئذ قبل ان اصير مكلفا. ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كان يجلس مع اصحابه فقال احدهم اللهم اني اسألك القصر الابيض الذي في الجنة والقرى العين التي صفاتها كذا وكذا. فقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قد سمعتم شغل صاحبكم وان هاهنا رجلا يحدث عن نفسه وان هاهنا رجلا يود ان مات ان لا يبعث. يبقى خلاص هي الموت انتهت. يود ان مات ان لا يبعث. فلو ترك هذا الطفل على فطرته لكن شياطين الانس والايه والجن. شوف شيطان الانس اهو فابواه ده شيطان انس اهو يهودانه او ينصرانه او يمجسانه او يشركانه. طب شوف شيطان الجن في صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث طويل فيه ان الله عز وجل قال واني خلقت عبادي حنفاء واني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما احللت لهم. اذا في الشيخ شيطان الجن له اثر وشيطان الجن يحرم له اثر. ولذلك يقول عز وجل ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. وفي مسند الامام احمد من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطره حتى يعرب عنه لسانه اما شاكرا واما كفورا. يعني قبل ان يبلغ خلاص هو على الفطره ان مات مات على الفطرة. لكن بعد البلوغ حين يعرب عنه اللسان اما ان يكون شاكرا واما ان يكون كفورا كما قال تبارك وتعالى انا خلقنا الانسان من نقطة انساب النبي كريم فجعلناه سميعا بصيرا انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا. فاما ان يكون شاكرا واما ان يكون كفورا. ومن يتخذ الشيطان وليا من دين الله فقد خسر خسرانا مبينا. يبقى الشيطان بيؤدي الى تغيير خلق الروح يعني تبديل الفطره والى التغيير في الظاهر. في حديث ابن مسعود رضي الله عنه عند البخاري قال لعن الله ابن مسعود لعن الله الواشبه والمستوشمه والنامقه والمتنمقه والمتفلجات بالحسن المغيرات خلق الله. ثم قال وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالحاصل ان التغيير حد يديكم شاف مجلة الموعد شفت مجلة الموعد مع واحد لقيت المطربة الفنانة الصباح متجوزة ولد من دول احفاد الاحفاد ما جيش ناس 90 سنة الست دي دلوقتي عاملة عمليات شد وعاملة زي الموميا ومتجوزة ولد سنه حوالي 22-23 سنة الشحرورة. فربنا سبحانه وتعالى بيمد لها بنفس الله سبحانه وتعالى. التغيير في الباطن يستطيعه تغيير في الظاهر. ولو خلع الانسان اللباس الباطني الذي يستر عوراته الباطنية هو بلبس ايه؟ التقوى. يستر عورة الباطن ايه تعريف المتقين؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم يعني مش مأمون لان كل بني ادم خطاء. فحتى التقي ممكن يقع يتقعدك الشيطان يقعدك مفيش واحد بمنع عن هذا بل ولا الصديق في صحيح البخاري من حديث انس بن مالك رضي الله عنه ان ابا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله علمني دعاء ادعو به في صلاتي. مين اللي بيسأل هنا؟ الصديق. علمني دعاء ادعو به في صلاتي. فقال له صلى الله عليه وسلم قم اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. الصديق. اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم. الصديق رضي الله تعالى عنه. فايه لما يتكعدل بقى اهل التقي والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وهم يعلمون يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا. يعد الكذب ويمني بالمهان. نسأل الله السلامة والعافية. ان كان يقنع دائما عاوز نفسك ان انت تفحص لا تظلم ولا تخدم عقلك ابدا. ربنا اعطاك عقلا وجعله مناط التكليف. اياك ان يستخفك احد واياك ان تدخل في الذين قال فيهم ربك عز وجل فاستخف قومه فاطاعوه انهم كانوا قوما فاسقين. دائما تبقى تعلم ان الحجة في قال الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اي واحد يجي يقول لك ما لا عن الحضارة والمدنية والقرن الحادي والعشرين والصاروخ والقمر وسفينة الفضاء والكلام ده كله ما كل كلام ما يجبناش كل كلام ما يجبناش. الكلام ده لا تعارض بينه وبين حدود الله. التعارض كان بين العلم والاديان الباطلة. اما ديننا فهو دين الحق فلا يمكن ان يوجد تعارض بين الدين الحق وبين ايات الله في الكون. قم كل من عند الله. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. كتابنا كتاب محفوظ بحفظ الله تبارك وتعالى. يبقى من ادعى دعوة في دين الله عز وجل طالبه بالبرهان. فان اقام عليها البرهان الصحيح خلاص يبقى هذا حق. وان عدم فستظل مجرد دعوة والدعاوى لا تحل ابدا في دين الله عز وجل. كثر الباطل وكثرت ابوابه وابواب الحق يضيق عليها شيئا فشيئا. كنت عندك القرآن واحد يقول طب القرآن ده انا لا والله ولقد يستدر القرآن للذكر فهم المذكر ده انا شفت راجل امي لا يعرف قراءة الكتابة في قرية من قرى النيل. هذا الرجل قذف الله عز وجل في قلبه حب السنة ورأى ان السنة في الجمعية الشرعية وكان يذهب الى احد مشاهير الدعاة الجمعية الشرعية رحمه الله رحمة واسعة ويأتي به الى قريته في المسجد الذي جمع التبرعات لبناء كانت زيه بلاد الاماء صارت مسجدا ضخما وتعلم القراءة ودعا الناس الى في قريته الى اتباع الكتاب والسنة واوذي الله وصفي على وجهه في قلب المسجد وصبر على ذلك حتى انتصرت السنة في القرية بأثمنه. قرية في ابتلاء النساء منتقبات والرجال ملتحين. وفي هذا المسجد مكتبة فيها كتب لا تتصور، كتب السنة كلها موجودة، كتب التفسير كالقرطبي والطبري وابن كثير وأضواء البيان وكل كتب موجودة هناك يقرؤون ويتعلمون. هذا الرجل تسمع قراءته القرآن بعد أن كان أميا، تنقص فيها وأنت تجلس إلى أدواره وتسمع إلى قراءته، الإنسان بيبكي على طول رغم أن الرجل عنده لحن خطي، يعني قواعد التجويد لم يتدرب عليها التجويد الكافي، لكن طريقة استشعار القرآن وطريقة التلاوة تبكي الإنسان وتشعرك لأن هذا رجل يخشى الله تبارك وتعالى، وذلك لأنه تبارك وتعالى قال وقوله الحق ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. أيها الأخوة الكرام، لقد خرج جميع الماء الذي في جسدي وأتلفه. فقبل أن أقول المقام هذا أرجو من إخواني أن يرحموني، والله لا سقط عندي كل الماء، الجسم سقط الماء في كله. فأسأل الله عز وجل أن يجمعنا دائما على الخير، وأن يجعلنا من السعداء في الدارين، وأن يصلح لنا في أزواجنا وذرياتنا. اللهم أصلح لنا في أزواجنا وذرياتنا، واحفظ علينا ديننا، واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.